المسيح ابن مريم بشکا چکنا کفرون شوی دی آکسون کفر کرد اے کسونے چی آوی آئی چی بشکا و بشبے اللہ و حسیب مسیح ابن مریم دا سبقا مثل ہو ایدے مثل مخشاتر شوا دا پدہ ہی صورت شے وقال مسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم وقال لهم حالانکہ ویائی کر ایدے خلق تا ایدے متقدین تا ویائی مسیح آوے توی کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم اے بنی اسرائیل تو سے عبادت کی سرا دے و اللہ پک چی دے مو رب دا و تو سر رب دا زی اللہ نہیں ہو عبادت کی سرا دے اللہ پک عبادت کی سرا چی دے مو رب دا و تو سر رب دا فَإِنِّي عَبْدٌ وَلَسْتُ بِإِلَٰهٍ علم محسما دا آدھے کنا دے یاکی دار نکل کلا و پدے بندی ردہ اکرلو پخپلا دائی میں تقذیب کو دا حیثالی سے میں تو سے آکی دے تقذیب کو بہترنگ دا یہ لاشو آدھا دعوت در کوئی چیہا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه فتكيدنا شان ده من يشرك بالله چاچ شرك لو ده الله پکرا في العبادات غير او عبادت سے بس کو شریک لو فقد حرم الله عليه الجنه بے شک بن کر ده الله پک پاب دي جنت منعه يدخلها بن کر ده سرائے دے گنا چ جنت داخل شي ومأواه النار وإيغ دائمي وچكنا بجيروي وما دي الظالمين من نصار ونشتا دي ظلمون دي پر حيث قسم مددگار نشتا من زيدة دي استغراق دي نفسي دي پر داخل شوا دا يمنعونهم من عذاب الله دا سنصار چكنا باچكو دا هم ظلمون دي عذاب دي خواهي پکنا يامات پر البون دي خواهي پکتا عذاب نا بچكو كده پر سيك نکو کوئی دو نبجي سکا بلا فرقا بني ردا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه بشكا كفرون دي اك سنا چي وي ان الله ثالث ثلاثه چي الله پاک خود ريام دي دريدا الله پاک ثالث ثلاثه د دريام دا دي ال هاوي ثلاثه ثالثو ال هاتين ثلاثتين دا دريام دا دي ال هاوي دري تول دري کسون دي دا الله پاک دایي دريام دا اے احدوها دا اللہ پاک یو دا پا دریش ہے والآخران عیسیٰ و امہ وانیرا دو عیسیٰ سلام دا بلے میری دو وہم فرقت من نصار دا گا یو فرقاو پا من نصارا پا نصارا بیشے نستوریانا میں دا نا پوسا یکن یاکوبیا و یاکوبیا فرقی یکن آگا دے اتحاد کے لدی چالا پا کنا دار کی شو دا او دی پیسا شے خلال خلال کر دا او دی حساب پر شکر شے پر مختم ذکر بندی گردی اے خدا کی دعوی ان اللہ والمسیح ابن مریم او دا بلوی چے توحید دا گا یو جو ہر دا توحید او دے گا دری شخینہ دی دری اکنومی دی یو عیسیٰ دا یو کنا میری دو او یو کنا اللہ دا دا اللہ دا بس ایک دی میرے پاس یہ جبریلی اٹھائی دا اکریم سرسا کے سرجمہ کے بے دینے کنا یو خدای پک جو شوا دا دی دری ہو دے گے نا یو جو شوا دا کنا دا گا وچے کفرون دی کالو ان اللہ سالس سلاسا اللہ پکوا دے کن دریام خدای دے پا دریشے اے احد وول اخرن ایسا و امو وما من الہ الا الہ واحدن رد دی پا کتابوں نے حالانکہ نشتا بل معبود الا الہ واحد مگر یو الہ پکتا نہیں ساکر پولو اس سے حساس تانی دے میرشتا پولو یہ سے حساس و ان لم ینتہو عما یکولون کچھر دی مانی نشو دے خبری رچی دا ویائی ہے میں نے تسلیس چا تسلیس کنا کو ولم یوحدو و توحید یہ قبول نکر لو ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ضرور بچه وبر لگری اے حرکتا چکیم کفرون دی پریشه دی پر عذاب دردناک پر بلگری ليمسن الذين كفروا اسبتوا الكفر كفرون خودی چه پده کفر بند سبیتا پوتر فلو رن پوتر فلو ایمانی نرولو توحید قبول نکردو میتے بے عذاب علیم مرسلی مول من هو النار افلا يتوبون الى الله ايدي تبا لوب سيوا لا پکتا ادي کے شرک نہ ودی کنا بتلا کی دین کا کی رجوع کو یوا لا پکتر و پاشی و یستغفرونه ہو دے لا پک نہ بخشش اوڑی دے خپل کنا کفر چ خدا در تا معاف کے مما قال ہو دے کنا چکیم چ کدی کو استفام توبیہ اند استفام اسپکات کلا دا ولو غفور رحيم الا پک ډیر بخښین کده لمن تاب ایګه چاله پر چې چاته به یو سلا د کفر نه یاد معصینا الا پک بخشی او رحیم به پاک بند الا پک ډیر مهربان ده مل مسیح ابن مریم الا رسول ده ده مسیح ابن مریم مگر اغه رسول ده یعنی اله نه ده کثر کلب شو مل مسیح ابن مریم الا رسول ندى مسيح ابن مريم مغير اغا رسول دا قد خلت من قبله الرسول ترشوه دي پدنا پخالي ربي مرون ترشوه دي قد خلت مزد من قبله الرسول هو يمزي مثلهم دائبا ترشي ايگ پشان لك اغا چه مرشوه دي وولي پدر برسي کر چه دائبا بمري دير الالسا بيتي جي کر جس مرشوه دا انا خدا فکر دو کنا دا پښتو ویو کا چې وره برسي کړه په دایبا یې غوونه تریږي خو یا غوړندو وروګلی کړه د وفات مړ نه ده وليس به اله نه بده چې اله نه ده اله نه ده مخلوق ته لکه ډېر مخلوقات به فنار سي کړه په دې فنار سي به دا څنګه اله شو کچه په دې فنار سي په دې باندې مارګ سي بلکې دوی خو یې کایلا دي کړه ساتي مټوله په پاندې شو ده کبا زمور کدي چې وی چې دا اله ده میں پہلا بندے ہو پناہ بندے نرسی کن اخو شا نمری و ایلا لما مزا کچھر علاوی میں بیدائی کن نمری درا و امہو صدیقہ و ایدن میر کن چا آگنا صدیقہ دو مبالغتن فی صدقے دادے کن صدق شدے مبالغی سی آدو صدیق و صدیقہ عرص بازی شدہ کن ولی اللہ دو خانه اکولان توهام ادهی پاکی دابو نرد کوئی ده پرا کنا پروزیگار کتایی دلیل پشوی کنا چه علاق خروق نکو شوق نکو نباول کو نکن نباول ورسی وری خدا بینی کنا ساچی ده کئی ساده کنا خروقو کمیدی دو خروقو شوقی نکو خانه اکولان توهام دیدوارا کنا چه توهامی کنا خرولو توهام خوری كغير من الحيوانات اللي كنرى حيوانات كثر ومن كان كذلك كم سكت داسي وي چكنا خروب تا مختشيجي خروكينا چوكينا كو لا يكون الان اخو الان شكت دلا لتركيبه التركيب دو جناب دا مركب دا وهار مركب آ حديثي وظفي ودي كم دره دو جناب مختاج دا كنا خروكي شوكيتا چه خروك شكنو كو كنا بيضا بكان شي ادو وجود بكين پوتي كيجي وحالا پاك دي اختياج نا كنا منظر بپروالا وما يشاء منهم البول غايته ومن دي وجهنا شاكا خيكي بيدو كيجي كان دي خروقنا شا بول دي غايت تي كنا دي خروقنا غندا غندا خيكي بيدو كيجي حالا پا كده كنا كنا فوق بجاو دا منزا دا ودي خروقينا كو اوندر كيف نبين من آيات تو برا چا زسرنگ دي تا آياتينا بيانو متعجبا وګرا په داسه خلک شي کچ تعجب کوین کوي ای تعجب په نظر د حرمتي په نظر ته وګرا چې څنګه نه ایتنا بیرو انا وحدانیت نه په خپل وحدانیت بوله بالکل بدهی او ټول دلیل ته بیانو پس تر کې لیدل شي کچ خلوکینا کو شوکینا کو باولې کو کنه خاطه باولې وسی وړې باولې وسی کنه دا هو کنه د مرکبات او د اجسام کنه بلکې د حیوانات کنه حسادو و فرای خدا سے نوی نہ خروق تا مختاج کیری نہ چھوک تا مختاج کیری نہ کنا

ولكن كثير منهم فاسقون لكن دير فاسقون فاسقون دي خارج وتنكي ديماننا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا دلا متعلق أسمنا لا تجدن أشد الناس عداوة ضرور بتميم إيبي همبارا أغير دير سخت خلق شيء بدشمنات سي للذين آمنوا مسلمون سرا اليهود أبي يهود بمه والذين أشركوا آكسون تسكر شرك ومشركين داد مسلمون سرا كان دير سخت پادوات سي من أهل مكة تأتي دي مكي ولا حال دي كنا چونك ولا مكي ولا مشركين دي وجن آذكر كوي كنا مرافق طول دنيا مشركين دي لتضعف كفرهم وجهرهم دواجه دي دبلولي كفر دينا وده جهد دينا وانهماك في اتباع الهواء وده زيوت في لدوك دينا فا اتباع الهواش باشك من هواء وخيشات سبتي كنا پاپس يكنا پاپس النووزي پاپس دريمي هذا هو الذي نقرأ مسمون إسرائيل في إسلام آغا دين دائما في دي هوانا خلافتا دي جهلنا خلافتا وتوحيد دا فشكنا سراسر دينا خلافتا ذكا بيكنا دا دي مسمون بي دير سلاك دشمن بي ولتجدنا أكرم مولا تلي الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى وضرور بتميمي كنا أكربهم مودة دير ونرده في مسلمين تحب دوستي شه دير ونرده فدي شه فدوستي شه مسلمين سرا الذين قالوا إن نصفار آخلق كيوية كميل نصفرائي دا مسلمين تا دير ونرده في دوستي شه دا غريق نصفرائي كنا چه پخبر واشه ريق نصفرائي كنا دي إساني سلام متنكر خطوة كي دي نوه ذلك بأن منهم كسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون ذلك قرب مودتهم للمؤمنين ده نردكات دو سيد مسلمون دي پرا پده وجد بأن منهم كسيسين پده سبب چه پدهش عالمون موجود دي بسبب أن منهم ده بسبب دي پرده بأن منهم كسيسين چه پدهش علماء دي ده كسيس جمع دو وهذا في رومي لغات سيكون عالم تولي شكنا رومي لغات سيكون فدهش علماء موجود دي ورهبان وفدهش شكنا بزرگون دي عباد عباد الگزار خلق دا پشه ايه ده خبره وده تعليم اثار دا پدهش پاشه تريد تا ايه ده وجه نکره دا ايه ده روريا دي وانهم لا يسكبرون بلده چه ده تكبر نکو فدهش تكبر نشتا عن عبادة الحق يدى خيبك دى عبادتنا كما يسق باليهود وآل مكة نظرت في وفد النجاشي القادمين من حبشة قرآ عالم صلصم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان يزل على عيسى دهتن كي آياتي پر حقنا سنبا يلوي كنا النجاشي بعد سا وفد رغلا ونبي سمتا دي كنا حبشينا بدون سيئات رجل في بباري دوفا دي نجاشي كي روغري بي جحبشينا نبي سمكنا دعوة ترقل سلطة اسمي ويتا ترقل سلطة اسمي شد عيسائي سم وقعادو كنا هدو دي عيسائي ملگري وقعادو ودرب لهم مثلا أصحاب الكرية إجاهم كنا چكلا بايرو ترقل فبقو كنا بي پشروش فل رنه نرمي كنا أصاري بندوكو إسلامي رورو وقالوا ما أشبه هذا ما كان يزل عيسائي دا که تو سره ټول څه تا کنه اګه ټول ته چې په اساس باندې نظر وکنه هندا خپل کو دې اکر اها دې جیل ما زمين دي په شي کنه قالت لا واذا سمحو ما اذل للرسول او چې کله ور وی کنه دا نه سره اګه تو به چې نظر شو دا په دې پیمانه سم دي چې کله پاکتا ترا عینهم تفیز من الدم هي ته به وینې دې سترګې تفیض من دمی چادر تلیشی که نا دیش که نا کلب دا پشه ایش که سرگ خوندر تلیشی سرگ ایش که تلیشی که نا خودو تا رضبط تفیض دی فیضان سرگ تاوشو که نا ترا آجم تفیض من دمی که تبینا دی سرگ که چابه که نا اربایی بی دیش که نا من ما عرفوا من حق ديگه شده وجهنا چكين دي حقو پسندل ايگه ده متاثره شلو كنا پرروب دي شل يكون ربنا آمنا ويچ ايده مي ربا مي ايمان درو صدقنا بنبي كا تو پمار مي كنا تذيك مي رف وكتابا كدرنگ تو كتب مي تسليم كو مي منلو فكتبنا مع الشاهدين مي را ولي كي كنا فدالا دي خلق سي جاكر اقرار كوين كدي المكرين بالتصديق ما شكرا منك دي كنا اتو دي پی مار کرن پو پی ماری بوند اتو دي كتوب کرن پس اتو بوند كي تصديق كو مير فاشش مير كي خدا پاكا وقالو في جواب من آئي رحم شاپ غير ملکو دي اسلام كي سرنگ تو سو دي خفل دين نو شتا يهود ويتا ولکنا دي وطو پو جواب سي گئي چاہتا شاپ غير ملکو دي اسلام وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء من حكيم يسبب صرف يجي من إيمان نبي فلا بد أن يكنا فكتاب بد أن يكيم حكم يسنا ذلك كنا إيمان بمن ضروري إيه لا ما نعلم من إيمانه ما وجود مقتضيه إسم ما نيجي ده فرشت الإيمان لا وسرا ده وجود مقتضي مقتضي موجود ده ركوبه ما نيجي ده ولت ما أيوت خلنا ربنا مالكم من صالحين المقتضي ده كي مير ده تامه ذلك كنا ميلا ميدا شالاقه مباشي عرق مكان نقولها في مريكنا بيقوكوبر من الخلاقه نقولها في مريكا جيمش كوبراكي ان كاراغيكي كنا وميجانا في العمل ودي ولات مو هات من اللوبيرو امشي بسرعه كتيميكنا تامالي ايوك انا ربنا مالكو مسالحين شالاقه ميزا هلكو كنا ربي ميزا هلكو هاذيك انا كوم نقولي المؤمن كمن إيماندار الجنة من داخلكم. ألا فكوا جواب في ذلك؟ فأصابهم الله بما قالوا جنات. فأصابهم الله بما قالوا جنات. إذا وينو بركات الله فديتك أنا جلتي له ببدل في ذلك. فأصابهم الله فألا فبدل في ذلك. بما قالوا ذلك جواب في بعض كلام. إذا خبر ببركات من جنتينا. آگا جنتینا تجری میں تنہار کے بیڑی ہے کہ لوگ دیکھیں انہار بیڑی ہمیشہ بھی پتی جنات سے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُخْسِرِينَ وَذَاءَ بَدَلْدَا جَزَاءَ دِلُوكَ کَارِ حَلْقِ کے نا دے حَلْقِ چَقْسَانَ کے وِنکِ دی پی ایمان سرہ